نظرا لفائدة العموم نقوله الآن، يجوز المسح عليه ولو كان خفيفا، لأنه سيأتينا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على التساخين، التساخين الشراب اللي يحصل به سخونة الرجل، والعصائب عن العمان، وكل ما يسخن الرجل وتستفيد منه يجوز المسح عليه. اي يظهر الماء والقرض، نقول ان هذا في جلد الشاة، ومرة بشاة يجرونها، والشاة حلال لكنها ماتت فالنجاسة طارئة عليها، أما الحيوان اللي لا يؤكل فهو نجس من أصله، وبينهما فرق، فالنجاسة من الشاة بعد موتها مثل الثوب الذي أصابته نجاسة، إذا غسلته طهر، أما اللي من أصله حرام فهو نجس من أصله، كالروثة مثلا، الروثة هذا واحد مثلا أخذ روثة حمار وقرب غسله علشان تطهر، ما تقول ها؟ ما يطهر. طيب، وأخذ روثة بعير قد بال عليها إنسان وقرب غسله علشان تطهر، ما تقول؟ تطهر. والفرق لأن هذه طاهرة طرأت عليها نجاسة، أما ذيك فهي نجس. هنا لا ما تلزم، لأنه ما له تعلق بالرجلين، التيمم ما له تعلق بالرجلين، لكن اعلم أن المتيمم اللي ما عنده ماء ما له وقت بالرجلين، ما له وقت، يعني لو إذا صار مسافر لوقت 30 يوم وعليها الكنادر ما يفصح، إيه؟ لأن ما عنده الآن، ما عنده طاهرة ماء حتى يحتاج إلى غسل الرجل. لا ما يعدلون، إذا خلع الشراب بعد المسح وهو على طهارة باقي فلا تقولوا ها؟ إذا صار إنسان مو فاصل من كنادره يبيع تلبن، يعني ها؟ إذا صار يبيع تلبن قصدك، إذا كان إن الكنادر واصل إلى الساق تكفى الكنادر، وإن كان لا إلا نصف القدم هو يمسح الكنادر وما ظهر من الشراب. التساخين أعم، حديث التساخين السرية يدخل فيه الشراب، يدخل فيه الشراب ولا فرق، العلة هو العلة والتخفيف على الأمة، وإذا كان التخفيف فإن نزع الشراب أشق من نزع الخف، أولى أي نشق الشراب أشق. هنا اي نعم، فيه بعض الشراب رهيب ولونه لون الجن بحيث انك ما تظن من على الشيء، كل واحد لا فرق. اي نعم يمسح عليه، لا ندري ان هي يعني من جلد حيوان

فلا حرج ما في. والشباب من قبل ومسح على السنه في قبل اولاد الكبيره ومسح على السنه. نعم. فهنا لحظه من يجعله مسح مقيم لما ابتدا المسح يكون مسح مقيم، هذا الافضل. وكذلك بالعكس الاحراف انه يجعله مقيم نعامله بالاشد. نعم. اي نعم. ما تمشي. نعم. في مسألة الوحي بالصورة اللي ذكرتها بالفجر مسح أول مرة. أول مرة يمسح. نعم. الفجر اللي بعده، الفجر الأول أول الوقت الفجر مثل وقت الساعة 5. نعم. اليوم الثاني صيّر شوي ولا قام لخمس وعشر. نعم. ما عجل. ما يمسح. لا. جاب عشر. نعم. يعني لو يجد دقيقة واحدة. لنفرض انه اول مرة في مكة الساعة 5، اذا دارت 24 ساعة اذا لم يمسح قبل الخمس ما يمسح. اذا مسح يدخل على طهارة نعم حتى تنضاف. بالنسبة هو اذا كان على طهارة ولابس الا الصف جاء اليوم الثاني هو منع بالليل يعني لسه. نعم. مسح قبل تمام المدة. قبل تمام المدة. لا. أقول مسح قبل تمام المدة. قبل تمام المدة. نعم. يعني. خلاص لو صلى خمس بعد ذلك ما خالي. ما دام على طهارة. يعني مو ما في المدة هذه ما نسح. إذا انقضت المدة فوضوءك على حاله باقي حتى ينتقل. ما ينتقل المدة. ما ينتقل بتمام المدة ولا دخل الخوف. لأن ما في دليل على هذا، والأصل بقاء الطهارة. فأي إنسان يقول إذا تمت المدة انتقض وضوءك يقول هذا الدليل. هذا الرجل توضأ وضوءا شرعيا وصح أن نطب وضوءه بأنه وضوء صحيح. هذا الصحيح أي شيء يبطله؟ انقضت المدة. هذا الدليل على أن انقضاء المدة ينقض الوضوء. أي نعم. نعم. ها؟ هو في الحقيقة الاحتياط، الاحتياط هو اتباع الشرع، هذا هو الاحتياط. فإذا تكافأت الأدلة عندك، إذا تكافأت الأدلة فانظر ماذا يكون أقرب إلى الشرع. صحيح أن معاملة الإنسان بالأشد قد يكون هذا احتياط، ولكن معاملة الأيسر قد يكون هو الاحتياط أيضا، لأن الأصل من الدين يسر. ولهذا تقدم لنا أسئلة في هذه المسألة أنه إذا تكافأت الأدلة فهل نأخذ بالأشد أو نأخذ بالأيسر؟ وبينا أن الصحيح أننا نأخذ بالأيسر، لأن عائشة رضي الله عنها تقول ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذا كان إثم حينئذ نبتعد عنه. أما مواد ما يريبك إلى ما لا يريبك فهو في أمر داخل في محرم وشككت هل يستثنى أو لا يستثنى مثلا، وإلا فهو داخل في العمومات لكن ما تدري، فهذا تجنب. مثل لو أراد الإنسان يعامل معاملة ربوية وأشكل عليه هل هي خارجة من الربا أم لا، نقول الأصل أنها باقية، فالاحتياط أن تدعها. وقلوني شيخ هل الوقت هنا؟ لا وجدها في السوق. نعم. ما هو بعيدة السوق؟ كونه بعيدة ما ينكر رسول يخشى أن تكون من صدقة وهي بعيدة. بعيدة أولا نقول إن رسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا من باب الأكل والشرب، وباب الطعام قد ينبغي الإنسان يحتاط به أكثر لأن مسألة مهينة، فباب الأكل والشرب

داخل في عموم السفر، سفره هذا داخل في عموم السفر، وهو يعطى حكم السفر مع الإثم، يعطى حكم السفر مع الإثم. وأما العاصي في سفره فإن العاصي في سفره يترخص، وهذا من دقائق اللغة حيث تفرق بين في وبين الباء، فالعاصي في سفره يترخص والعاصي في سفره لا يترخص، والفرق بينهما ظاهر. العاصي في سفره سفره مباح لكن عفى الله فيه، والعاصي في سفره أي بسببه يكون السفر نفسه هو المحرم، هذا هو الفرق بينهما. أراد كنت أرتب في العموم عموم القول السفر، لكني ترددت فيه الآن، ترددت فيه الآن لأنه ما ينبغي أن نضيق عليه. هذا الرجل الذي عصى بسفره ليس محلا للرخصة. نعم. نعم. لا هذا غلط، هذا قول غلط، لأن نقول هذا عاصي بسفره مطيع فيه، مطيع فيه، ولا بالأصل السفر لو قلنا هل هذا السفر ورد عنه النهي ولا لا؟ فما هو الجواب؟ هذا السفر هذا نهي ولا لا؟ إذا هو عاصي به، عاصي به، هو عاصي بسفره لا شك، لكنه مطيع فيه، مطيع فيه. لا هم استدلوا بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وقال ان الباغي والعاد هذه صفه للسفر، ان غير باغ في سفره ولا عاد فيه، ولكن هذه الايه فيها نظر، في جانبها نظر، لانها هذه في اصل ملجأ وجانب ومحزون، لكن المعنى هو اننا نقول له انت الان عاصم الله عز وجل والرخصه تيسير وتسهيل، فلست أهل يرخص لك. الحقيقة أنا كنت أقول بأنه لا فرق، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لكني أتوقف فيه الآن، ما أدري بهذا ولا لا. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتكافين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث حديث ثوبان رضي الله عنه يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية، سرية للقتال، والسرية دون الجيش من 4400 ونحوها. هذه السرية بعثها عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يمسحوا على التكافين يعني الخفاف، وعلى العقائد يعني العمائم، فأمرهم أن يمسحوا على لباس الرأس وعلى لباس الجسم، وفي كل منهما مشقة في خلعه من أجل مباشرة الماء للعضو، فلهذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسحوا على هذا وعلى هذا. أما العمامة فراغ هي التي تدار على الرأس وتعمه، تدار عليه وتعمه، ولهذا تسمى عصابة لأن الإنسان يعصب بها رأسه. وأما التساقين فهي الكفاف لأنها تسخن الجلد وتدفئها، فلهذا سميت التساقين. فعلم من ذلك أن التساقين وهو ما تسخن به الجلد ولو سكونة قليلة كلها جائز أن نسعى عليه، حتى المخرقة وحتى الشفافة وحتى ما ليس بجلد كل ذلك جائز أن نسعى عليه، لأن العلة في ذلك واحدة وهي مشقة النفس وخوف الضرر على الرجل، لأن الرجل إذا خلعت ما عليها من الكفاف وهي دافئة ثم باشرت بها الغسل فقد تتأثر حيث يأتيها الماء بارد بعد هذه السكونة. ثم إن الحديث هذا عام ينتفع على التكاثير ولو مخرقة. وقول بعض أهل العلم إنه إذا كان في الشراب خرق ولو قليلا فإنه لا ينسى، وتعليمه ذلك بأنه بأن ما ظهر فرضه غسل ولا يجامل النفس، هذا تعليم علي، لأن ما ظهر فرضه الغسل لو لم يكن عليه الكفر، فإذا كان عليه الكفر فليس فرض الغسل، فالفرض هو المسح. ومن الغرائب أن مثل هذا القول يقول قائله بأن هذا الكفر المخرق لا يجوز أن يلبسه المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من لبس الخفين، فيستدل على المنع بالعموم ولا يستدل على الرخصة بالعموم، مع أن الرخصة أولى وأكثر، وهي التي جاء بها الإسلام، إن هذا الدين يسر. فالصواب في هذه المسألة أنه لا بأس أن يمسح على المخرق وعلى الشفاف وعلى غير الجسم، كل ما لبسه في رجله جاز مسح عليه، بل إن بعض أهل العلم أجاز المسح على النعل المسير الذي فيه خير منعطف على العقل، قال إن المسح عليه جائز. وقد ورد في ذلك أحاديث لكن في سندها نقاط، واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن النعل التي يحتاج في خلعها إلى يد أو رجل يجوز النسو عليه، وأما النعل الذي يتيسر خلعه فلا يجوز النسو عليه. واختار في موضع آخر من كلامه أن مثل هذا النعل لا يمسح ولا يمسح، وإنما يرش رش، وقال إن هذه طهارة بين الغسل والمسح، كما أن هذا النعل بين الخف وبين عري الرجل. على كل حال لا نتوسع نحن هذا التوسع، فنقول إن حتى النعل يمس عليه، وإنما نقول إن الخف ما دام منه باقيا فإنه لا يضر أن يكون فيه فروق أو أن يكون شفاف. وظاهر هذا الحديث الذي ذكره ثوبان رضي الله عنه أنه لا تعطي في المسح على الخفين ولا في مسح العمامة. أما المسح على الخفين فنقول إن هذا الحديث المطلق يحمل على المقيد لوجود أدلة كثيرة تدل على التوقيت، وهو يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام المسافر. وأما العمامة فإنه لم يرد تقييدها بيوم وليلة ولا بثلاثة أيام، فظاهر الأدلة فيها أنه ما دام الإنسان لابس العمامة فهو يمسح مهما كان، لو يبقى كل الشفاء وعليه العمامة مسح، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تقييد في ذلك. ولكن عامة الفقهاء رحمهم الله قاتوا العمامة على الكفين، وقالوا إذا كانت الكفان يوقف فيها بيوم وليلة أو ثلاثة أيام المسافر، وهي غالبا أشق نزعا من العنان، فما كان أسهل فهو أولى بالتقييد، فتقيد بيوم وليلة ويشترط أن يلبسها على طهارة. ولكن قد يقال بأن هذا القياس ليس بصحيح، وذلك لأن فرض الرجلين الغسل والمس والرأس فرضه المس، والمس أخف من الغسل، فلذلك لم يوقف ما يمسح عليه في الرأس، وهذا فرق واضح بين. وكان الناس فيما سبق يلبس النساء على رؤوسهن شيئا مسمى الهامة، حلي يلبس على رأس فوق هامة المرأة تسميها النساء الهامة، وكانت تغطي أكثر هامة المرأة وتمسح المرأة عليها منذ تلبسها إلى أن تخلع، بل وتلبسها على غير طهارة، وما زال علماؤنا ومشايخنا يقولون ان على ذلك مما يدل على ان الامر في هذا ميسر. ثم انه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه لبب راسه وهو محسن والتلبيد ان يوضع عليه خمر او نحوه لاجل ان ينم بعضه الى بعض ويتلبد عليه، وهذا دليل على انه يتسامى في فرضيه ما استطاع. فالذي يظهر لي ان العمامه لا يشترط لها توقيت، وان الانسان ما دام على راس العمامه فهو يمسح. ثم ان العمامه معروف هي ما يحتم به الانسان على راسه ويكوره عليه، فهل يلحق بها القضيب؟ لا، ما يشترط. ولا كذلك الاشمار ما يلحق به، لا يلحق بالعمامة. لكن هناك شيء يسمى القبع، قبع يلبسه بعض الناس في أيام الشتاء يكون ساترا لرأسه وفيه طوق على وجهه، فهذا مثل الإمام، فالنفس عليه جائز ويكفي عن نفس الرأس. وهل يشترط مع نفس الإمامة أو هل يجب مع نفس الإمامة أن يمسح الأذنين أو لا يجب؟ قال الفقهاء رحمهم الله إنه لا يجب مسح الأذنين مع الإمامة، وأن ذلك سنة، فيمسح على ما خرج عن الإمامة على وجه الاستحباب لا على سبيل الوجوب. والأحوط أن يمسحه لأنه ظاهر غير مسحوق. نعم الحديث كل أشهر الطهارة، ولهذا لما نفح الرسول عليها في حديث المغيرة ما قال من ذلك على الطهارة لا تحديد ذلك بصحيح أيضا، ما هو شرط أن تكون ذات سؤال ولا محمد نفسي جورب. نعم جورب. ها؟ أقول نفس الجورب يترجح النفس والمغسل اللي يترجح عندي الغسل، يترجح عندي الغسل. والنفس الثاني مين؟ نعم النفس الثاني كله يخطئ يخطئ هو راهب. نعم ما عند الفقهاء ما يضر، عند الفقهاء لا يضر، ويقول إن نفحه مع الإمامة في السنة، وهذا قد يكون ما يحتج به عليهم في مسألة الفقه، فإن هذا ظهر بعضهم الفرض ومع ذلك أجابوا، لكن أجابوا عن هذا بأن هذا هو عادة لبسها، أن الإمام تلبس وتظهر الناس في بعض الأحيان غالبا. الجورب ما يحدد يعني تستر باعه أو ما تستر باعه ما لا تستر باعه. الظاهر لي أنه إن الجورب إذا كان محل الفرض موجود شيء من محل الفرض موجود، كما لو كان يغطي ظهر القدم فقط إنه يجب غسل الجسم، أما إذا كان عليه دائم العقوق على شيء دائم العقوق فهذا ينبني على قول من يقول بجواز النفس على النعلين المسيرة، فإذا قلنا بجواز النعلين فهذا من باب أول. لا يمسح على ما ظهر من الرأس استحبابا، وعلى العمامة وجوبا. إذا كان مسح في الصباح يعني في الفجر يعني صلاة الفجر مسح وتوضا ولبس على طهارة مسح يعني حيصلي الظهر والعصر يمسح من يوم يلبس توضا لصلاة الفجر ولبس رجليه ولبس الشراب طيب. وبعدين صلى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشي، هل الصبح الثاني يخلع يعني وجاء اخر ما بالليل خلع او ما خلع شراب نام بشرابه، هل يمسح الصبح الثاني ولا يمسح الظهر؟ لا يمسح هذا اول مره يصير الصبح الثاني هو اول مره نعم يبدا من الصبح الثاني. نعم. لا تنازل يعني إذا نفع إحدى رجلين خلع فإنه لا يجوز أن يمسح على واحدة ويأخذ واحدة لأن الحرير مسح على خفين وحيضة غسل رجلين ما في كبير كيف كان العلة هذا شيء آخر إذا كان العلة مثل لو كانت الثانية ما تتحمل الخفر ما تحمل الخفر وفيها جروح من شيء صار يلبس الخفر في واحدة والثاني ما يلبس هذا ضرورة أي نعم لأن واحدة واحد استطاع ولا غالب المزعوم ما يلبس معها واحد هذا ما على المذهب إذا كان يلبس الخنادر ومسح ما يخلع ولذلك الذين يعتادون خلع الصفات يعني الخنادر الأحسن أن يجعل المسح على الشراب من الأرض حتى لا يهم بعد ذلك ونظر خلافية لكن هذا أحوط إذا مسح على الجورب على واحد من الجوربين الأعلى أو الأدنى أو الأكثر تعلق الحكم أنا أعطيك حكم عام يتعلق الحكم بما نفح سواء كان الأعلى ولا الأكثر فإذا نفح الأعلى ثم خلعه لازم يخلع الأكثر ما ينفح على الأكثر في المرة الثانية لا لا الطهارة ما تنفح الطهارة لا تنتقل بخلع المنسوح هنا هنا هنا أما انتقاض الطهارة بثمن مدة فهذا لا دليل عليه يعني لو كان الإنسان تمت مدته وهو على طهارة فإنه يبقى على طهارة لأن طهارته قد تمت بمقتضى الدليل الشرعي وما تم بمقتضى دليل شرعي لا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي والقياس أيضا قياس هذا على مسح الرأس ظاهر لو مسح رأسه وعليه شعر ثم حلق رأسه فإن طهارته باقية بالاتفاق والقول بأن مسح الرأس أصلي ومسح الكف قد فرعي هذا لا يؤثر المهم أن الذي وقعت عليه الطهارة والذي ذات غسل الطهارة فيه قد جاء وهذا لا فرق بين الأصل وبين الجدل يصلي ما دام على طهارته الأولى يصلي لكن ما عاد ينفعه ما طهارة إيه لكن طهارة فرعية إذا وجدت لا ما لا باقي عليها باقي عليها ثلاث فراحة وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة إذا تطهر فلبس خفين أن يمسح عليهما أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس المرفوعة إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فلينسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة أخرجه الدارقطني والبخاري.